المحرم، ونبتدئ بقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المؤلف هنا رحمه الله تعالى بدأ كتاب الصلاة بباب المواقيت، وافتتح هذا الباب بحديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أول الوقت وآخره كما بينه له جبريل عليه السلام، فذكر أن وقع هذه شريعة في جميع شرائع الأنبياء السابقين. وقوله صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق، المقصود بالشفق الحمرة كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا والصواب وقفه، قال الشفق الحمرة لأن الشفق في المعنى اللغوي يطلق على البياض ويطلق على الحمرة، فهذه الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس تجلس فترة يعني متفاوتة، تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر، فربط وقت دخول العشاء بذهاب هذه الحمرة. وفي العادة أن يتبع هذه الحمرة بياض أيضا يسمى شفق، والصواب في معنى الشفق أن المقصود به الحمرة كما جاء مفسرا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لأنه ابتدأ وقت العصر في اليوم الأول من صيرورة ظل الشيء كمثله، وقال في اليوم الثاني أنه صلى الظهر حين صار أو كان ظل الشيء كمثله. فهل معنى ذلك أن ثمة وقت مشترك بين العصر والظهر؟ الجواب أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما لم يحضر العصر، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فقوله هنا لوقت العصر بالأمس أن يكون انتهى من صلاة الظهر في وقت دخول وقت العصر بالأمس. استدل بهذا الحديث الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن المغرب ليس لها إلا وقتا واحدا فقط، وهو من مغيب الشمس إلى ما يكفي الإنسان أن يتطهر ويؤذن ويستر عورته، فيكون دقائق معدودة ويدخل الوقت وليس ثمة وقت غيره. واستدلوا بهذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله الجواب عن هذا الحديث أو عن استدلالهم بهذا الحديث، أن هذا الحديث متقدم وأنه منسوخ بما يأتي من أحاديث في هذا الباب التي بينت أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، ومنها حديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو في مسلم وغيرها من الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس، وبقي عدد من الصحابة على رأسهم عبد الله بن عمرو الذي جاء حديثه في صحيح مسلم لم يذكره، وأيضا عدد من الصحابة كعمرو بن عبسة وغيرهم كلهم لم يذكرهم المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وإنما أراد الإشارة إلى أن أحاديث المواقيت جاءت عن عدد من الصحابة، وأصحها كما ذكرنا حديث الذي جمع المواقيت، وإلا أحاديث المواقيت التي اختصت بوقت من الأوقات كثيرة، يعني يأتي حديث مثلا عن أبي هريرة أو عن رافع بن خديج أو عن غيره من الصحابة، عن عائشة كذلك، كلها أحاديث هنا لم تذكر تبين وقت من الأوقات، منها ما يبين الظهر، منها ما يبين العصر، منها ما يبين العشاء، ولكن المؤلف هنا أراد الأحاديث التي جمعت جميع الأوقات. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقال أن حديث جابر بمعنى حديث ابن عباس، وقد رواه عن جابر عددا من التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير، كلهم بمعنى رواية وهب بن كيسان الذي صدر به رواية جابر. ثم قال رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن. وتعلمون معنى حسن عند الإمام الترمذي، له في ذلك ثلاثة شروط: أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون في راوي متهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا. فهنا كل حديث يكون يروى من غير وجه يعتبر حقق شرطا من شروط الحسن عند الترمذي. فهنا الحديث يروى عن جابر اللي هو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، روي عن جابر، روي عن ابن عباس، إذن روي من غير وجه، وأن لا يكون فيه راو متهم بالكذب. يقصد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هنا، يعني لا يقصد أنه مطلق من سلم من الكذب، وإنما يقصد الرواة الضعاف لكنهم لم يصلوا إلى حد من يترك حديثه، وأن لا يكون الحديث شاذا. فهذا الحديث حسن على معنى اصطلاح الترمذي، وذلك لحال عبد الرحمن بن حارث بن عياش، ليس على درجة من الضبط والإتقان. قال محمد، المقصود به الإمام البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دل على شيء فإنما تدل هذه المقولة على أن الإمام الترمذي لا يلتزم أن يصدر الباب بالصحيح، وإنما قد يذكر الحديث لمعنى من المعاني ويكتفي به عن غيره بالإشارة. فهنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: أصح شيء في الباب حديث جابر، ويذكر حديث ابن عباس، ويكتفي بأن يشير إشارة لحديث جابر ويقول بأنه بمعنى حديث ابن عباس. على أي حال، حديث ابن عباس وحديث جابر كما ذكرته لكم جاءت معانيها في عدد من الأحاديث، منها المتفرق ومنها المجموع، وعلى أشهرها أو ومن أشهرها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. باب منه. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. سمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمر بن علي حديثا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحواه بمعنى. نعم حسبك. قول الترمذي لم أرى أحفظ من هؤلاء الثلاثة، هذه ليست في نسختي، لكن يظهر أنها مقحمة يعني في النسخ بحكم أنها لا معنى لها، يعني ليس في الباب ما يدل أو ما يكون سببا لذكرها. على أي حال، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا آخر فيه تحديد المواقيت، وعدد من المواقيت متفق عليها، وإن كان يعني في الأحيان يختلف التعبير عن بداية الوقت ونهايته. فقوله مثلا في الحديث السابق حتى يصير ظل الشيء كمثليه، وهنا يقول ما لم تصفر الشمس، وغير ذلك من العبارات. لكن مثلا وقت المغرب محل اتفاق أنه يبتدي بغروب الشمس أو بمغيب الشمس، وقت الفجر محل اتفاق أنه يبدأ بطلوع الشمس وينتهي يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، وقت الظهر محل اتفاق أنه يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله. لكن متى يصير ظل الشيء مثله؟ وإذا صار ظل الشيء مثله أيضا تأتي إشكالية، هل بينهما وبين العصر فاصل أو ليس ثمة فاصل؟ على أي حال، الاختلاف في مواقيت الصلاة محدود جدا، وإن كانت التعابير تختلف. يعني يأتينا مثلا في حديث أنس قال صلى الظهر بالهاجرة، فليس معنى ذلك أنه سيحدد ابتداء وقت أو بالهجير أنه يحدد وقت ابتداء الظهر، وإنما يريد أنه صلاها في هذا الوقت. لكن أحاديث المواقيت وإن كان بعضها فيه ضعف إلا أنها شبه متفقة على بداية الوقت ونهايته. عندنا في صلاة العشاء ثمة اختلاف، هل ينتهي وقت العشاء بثلث الليل أو بنصفه؟ تقريبا هذا أشهر يعني الاختلافات في باب المواقيت التي جاءت بأحاديث مجموعة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث هناد بن السري عن محمد بن الفضيل، وهو بن فضيل بن غزوان الضبي، ودرجته كما ذكر الإمام بن حجر صدوق، عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يعني من أصح الأسانيد، لكن محمد بن فضيل هنا قد خولف في هذا الإسناد كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر أن الحديث يروى عن الأعمش عن مجاهد مرسلا كما في رواية أبي إسحاق الفزاري الذي ذكرها في آخر حديثه عن هذا الحديث. فتكون رواية محمد بن الفضيل معلولة. وأيضا في متن محمد بن الفضيل هنا بعض يعني بعض ما ينكر، فهو يقول وأول وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، يعني وآخر قال وآخر وقتها وقتها يعني الظهر حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها. هنا كلام غير مفهوم، هذا الكلام غير مفهوم إطلاقا، ولا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن وقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر ووقت العصر حين يدخل وقت العصر. هذا كلام ليس بكلام دقيق، وأنتم تعلمون دخول على فرض صحة يعني هذا الحديث، ولا لا شك أن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال كما بين المؤلف، يعني دخول الرواية بالمعنى قد يعني تؤثر في بعض يعني في بعض المعاني وتحريفها عن المقصود منها. يعني بعض الشراح قال كأن وقت العصر معلوما عندهم، يعني يقول لك لما كان وقت العصر معلوم اكتفى بأن يقول ووقت الظهر إلى وقت العصر ووقت العصر حين يدخل وقتها. طيب إذا كان معلوما وقت العصر لماذا يكون وحده معلوم وباقي الأوقات التي هي محددة؟ يعني وقت العصر هو من أصعب الأوقات، يعني كلها مرتبطة بأحوال جوية، يعني خروج الفجر معلوم، طلوع الشمس معلوم، زوال الشمس معلوم، غروب الشمس معلوم، غروب الشفق معلوم، إلا وقت العصر، ولذلك هو الذي فيه الإشكال. فلما يأتي يقول لك وقت العصر أو وقت الظهر إلى أن يدخل العصر ووقت العصر حين يدخل وقتها، تعلم أن نكارة هذه اللفظة دليل على أن الراوي قد لا يكون ضبط الحديث، وهذا يعني منهج للمحدثين يستدلون به على نكارة المتن أو نكارة جزء منه على الخطأ في الإسناد، وأن الراوي لم يتقن هذا الحديث، يعني خطأه في المتن إشارة وعلامة وأمارة على أنه لم يتقن الحديث كاملا، فما ظنت أن يكون أنه أخطأ في الإسناد واردة وبقوة. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى هنا عندما أعل الحديث نسب هذه العلة للإمام البخاري، قال سمعت محمدا يقول حديث الأعمش، وذكر أن محمد بن فضيل أخطأ فيه، ثم ساق بإسناده رواية من خالف محمد بن فضيل وهو أبي إسحاق الفزاري. نعم. باب منه. حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح والبزار البزار والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد، قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. نعم، هذا الحديث أيضا رواه مسلم، وهو يجمع مواقيت الصلاة كحديث عبد الله بن عمرو، ومعناهما متقارب، ففيه تحديد المواقيت كما سبق، إلا أن العصر لم تأتي يعني كحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه تحديد العصر من صيرورة ظل الشيء كمثله إلى أن يكون مثليه. هنا قال والشمس بيضاء مرتفعة، والشمس بيضاء مرتفعة، ثم في اليوم الآخر قال فأقام والشمس آخر وقتها. وقد جاء في بعض الروايات ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والأحاديث كما ذكرنا لا يعني لا تحمل على التعارض، وإنما يفسر بعضها بعضا. فإذا قلنا الشمس بيضاء نقية والشمس مصفرة، يعني يبدأ وقت العصر من كون الشمس مرتفعة بيضاء إلى أن تكون أو إلى أن تصفر، يفسره من كون ظل الشيء كمثله إلى مثليه، وهذا تفسير دقيق جدا. هذا الحديث بين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قد توبع فيه أو عليه سفيان الثوري، تابعه شعبة بن الحجاج، فرواه عن علقمة بن مرثد وهو الحضرمي، عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وسليمان بن بريدة لم يذكر سماعا عن أبيه في جميع رواياته، ولذلك يستحيل أن تجد حديثا فيه سليمان بن بريدة عن أبيه في صحيح البخاري، إلا أن مثل هذا موافق لشرط مسلم، فحديث بريدة هنا موجود في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ومثل ما ذكرت، هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو كلاهما في صحيح مسلم، ومعناهما أيضا متقارب. نعم. باب ما جاء في التغليس بالفجر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حا، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء، قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. نعم، التغليس أو الغلس هو اختلاط يعني ضوء الصباح بالليل أو بالظلام، اختلاط الضوء يعني ضوء النهار بالظلمة، هذا هو المقصود بالغلس. وأما الصبح جاء في الحديث: وأما الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. جاء عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر أو الصبح بغلس، وهذا أيضا حديث عائشة دليل على ذلك. فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح، حتى أن النساء إذا خرجن من المسجد لا يعرفن من التغليس. وقولها لا يعرفن، إما أن لا يعرفن بأشخاصهن أو بأزوالهن، كأن تقول هذا الزول لا نعرف من الظلمة ومن الغلس هل هو رجل أو امرأة، أو لا يعرفن بوجوههن، لا تستطيع أن تميز الوجه هل هو فلان، هل هي فلانة أو فلانة. ومن ذهب للتفسير الآخر وأن قول عائشة لا يعرفن أي لا تميز وجوههن، استدل بهذا الحديث على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها، وهو استدلال طبعا عليه مؤاخذات كثيرة، لأن هذا الحديث قد يكون المقصود به ما قبل الحجاب، وهي إشارة ليست دلالة واضحة. ومثل هذه القضايا الكبار التي تعرض فيها الأحاديث، المتفقه بحاجة إلى أن يبحث عن الصريح الذي لا يحتمل التأويل أو ينازع فيه منازع. فقد يقال أن قولها لا يعرفنا أي لا تدرك أزوالهن، هل هو زول امرأة أو زول رجل. قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث طبعا قال حدثنا إسناده قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد عن مالك. كما ذكرت لكم سابقا أن قتيبة ذو إسناد عالي، فهو يروي عن مالك هنا مباشرة، لكن لما روى الترمذي الحديث عن الأنصاري وهو إسحاق بن موسى قال حدثنا معن، وهو بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك، فروى عن مالك بواسطة رجلين لما ترك إسناد قتيبة. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة الحديث. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من سرد رواية الأنصاري ليفرق بين متلففات ومتلفعات. قال وهو اختيار غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر، وهو الذي تنصره الأدلة الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المؤلف هنا سيسوق دليلا آخر ينافي ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته على التغليس، فقال باب ما جاء في الإسفار. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. نعم. هناد هو ابن السري، وعبده هو ابن سليمان الكوفي، ومحمد ابن إسحاق هو ابن يسار صاحب المغازي الإمام المشهور. قال عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو الأنصاري عن محمود بن لبيد الذي رأى النبي وعقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه عندما كان صغيرا، عن رافع بن خديج الصحابي المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث مداره على عاصم بن عمر بن قتادة، يرويه عنه محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، فأما محمد بن عجلان فضعيف، وأما محمد بن إسحاق فمختلف فيه. ومن أهل العلم من يقبل حديثه ولكن يشترط فيه التصريح بالسماع لأنه مشهور بالتدليس، وقد صرح في أكثر من رواية بالسماع في هذا الحديث. وهنا المؤلف كأنه أشار إلى ذلك، قال وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، وشعبة أيضا مشهور بتتبع المدلسين، وإذا روى عن مدلس لازم أو لا بد أن يسأله هل سمع هذا الحديث أو لم يسمعه. فرواية شعبة تعطي، مع أنه الحديث ثبت التصريح بالسماع في أسانيد كثيرة، فرواية شعبة تعطي شيئا من القوة لرواية المدلسين. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا كأنه يقول تصريح محمد بن إسحاق تزول به علة التدليس، وأيضا رواية محمد بن عجلان تقوي الضعف الموجود في محمد بن إسحاق، فذهب إلى أن هذا الحديث حسن صحيح طبعا، وهذا محل نظر يعني، لأن كثير من أهل العلم لا يصححون لمحمد بن إسحاق في الأحكام، وإنما كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره إنما يعني يأخذون من أحاديثه ويصححون من أحاديثه ما كان في السير والمغازي ونحوها، وأما في الأحكام فيتشددون ولا يكون محمد بن إسحاق عندهم محلا للاحتجاج. وكما ذكرنا أن محمد بن إسحاق محل للاختلاف بين النقاد من أهل الحديث. الملخص أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يرى صحة هذا الحديث، ولذلك جماعة من أهل العلم طبعا لا يرون أن هذا الحديث ضعيف باطل أو شديد الضعف بحيث يتركوا العمل به، اضطروا لأن يجمعوا بينه وبين أحاديث التغليس، فذهب الإمام أحمد وأسحاق هنا كما ذكر المؤلف والشافعي إلى أن المقصود بالإسفار أن يتضح الفجر، يعني يتأكد الإنسان من طلوع الفجر. وذهب جماعة آخرون إلى أن المقصود بالإسفار إطالة القراءة، فيطيل القراءة حتى يعني يبتدئ الصلاة بالغلس ويطيل القراءة حتى يسفر، وغير ذلك من التأويلات التي اضطر لها الفقهاء بناء على هذا الحديث. وفي الجملة أن أحاديث التغليس هي الثابتة، وهي التي يجب أن تكون محلا للعمل والنظر، ولا نحتاج لتأول هذا الحديث لأن إسناده ليس يعني من أجود الأسانيد أو من أعلاه، إنما هو محل للنقد، ويعني رواته ليسوا على درجة كبيرة من الضبط والإتقان. نعم. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في الباب. وفي الباب عن جابر. نعم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن حكيم بن جبير عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي أيضا الكوفي عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. أغلب هذه الأحاديث في الصحيح وفيها بيان وقت الظهر وليس فيها التعجيل، يعني فيها أو الأمر بالتعجيل، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد الزوال أو صلى بالهاجرة ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها. قال رحمه الله حديث عائشة حديث حسن، وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه حديث حسن لأن حكيم بن جبير ضعيف، حكيم بن جبير ضعيف. ثم قال قال علي وهو ابن المديني قال يحيى ابن سعيد وهو القطان وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل حديث ابن مسعود، يعني من سأل الناس وله ما يغنيه، قيل وما يغنيه قيل 50 درهما الحديث، فشعبة ترك الرواية عنه من أجل هذا الحديث. قال يحيى الذي هو القطان وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وهو البخاري وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. وهذه إشارة إلى علة أخرى في الحديث، إشارة إلى أن حكيم بن جبير لم يضبط إسناد الحديث، فمرة يروي الحديث عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، يعني بواسطة النخعي عن الأسود، ومرة يروي الحديث بواسطة سعيد ابن جبير، فهو مضطرب في الإسناد، فيبقى هذا الحديث ضعيف ويغني عنه ما في الباب من أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، كما قال المؤلف وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. وهذا حديث متفق عليه. نعم. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر عن في شدة الحر. قال أبو عيسى: وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة عن الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، فقال أبرد ثم أراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر. قال: حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قوله: حدثنا قتيبة، كما مر كثيرا، هو بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث هو ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الصحابة قد رووا معنى هذا الحديث، وقال عقب ذلك: وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح، لأن في إسناده راو وضع وهو محمد بن الحسن بن الزبالة. ثم قال: وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فذكر ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وذكر قول الشافعي أن ذلك أو أن هذا مخصوص بمن يكونون بعيدين عن المسجد، أما الذي يصلي وحده والجماعة القريبين من المسجد فلا يشرع لهم أن يؤخروا الظهر وأن يبردوا بها. وإنما ذهب الشافعي إلى ذلك لأنه التمس العلة من التأخير، وأن العلة في ذلك هي حرارة الأرض على الأقدام، يعني التمس أن سبب التأخير أنهم يتأذون في طريقهم إلى المسجد. ولو يعني نظرنا إلى العلة لوجدنا أن ثمة علة أخرى وقد تكون هي المقصودة، كما جاء في حديث أنس وغيره من الصحابة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الشمس فلم يشكن. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يطعون أرديتهم ويسجدون عليها من حارة الشمس. فقد تكون هذه هي العلة المقصودة في هذا الحديث، يعني المقصودة من الإبراد. والمنازعة في العلة تؤثر في الحكم، المنازعة في العلة تؤثر في الحكم. وهنا إذا عادت العلة على الأصل بالإبطال فهي علة باطلة. فهنا الترمذي رحمه الله تعالى أيضا انتقد الإمام الشافعي بحديث، أو أورد على الإمام الشافعي حديث أبي ذر وهو في الصحيحين، وأنه كانوا في سفر، وفي العادة أن يكونوا قريبين، تكون أماكنهم متقاربة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد مع العلم أنهم كانوا مجتمعين وفي مكان واحد. وانتقاد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى للشافعي هنا يبين أن الترمذي مجتهد وليس مقلد، لأن عدد من الشافعية ينسبون الترمذي إلى مذهب الشافعي ويرون أنه مقلد للشافعي. والواضح في طرح الإمام الترمذي هنا أنه مجتهد وليس من المقلدين، فلذلك أورد هذا الإيراد على الشافعي، وهو إيراد قوي. وقد أجاب عنه بعض الشافعية بجواب غريب، وهو أن الحالة في السفر أن يكونوا متفرقين، وأن كل إنسان يكون تحت شجرة إلى غير ذلك. وهذا يعني إنما يقود إليه التعصب للمذهب غالبا، وإلا حديث أبي ذر دليل صريح في أن الإبراد علته ليست أذية الطريق فحسب، وإنما قد تكون العلة غير ذلك، فقد تكون العلة أيضا حرارة الأرض بالنسبة للسجود أو غيرها، قد تكون علة خفية تعبدية. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بإسناده حديث أبي ذر يروي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي إلى آخره، وهو حديث متفق عليه. نعم. باب ما جاء في تعجيل العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. الحديث الأول في تعجيل العصر هو ما رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وهذا الحديث متفق عليه، ولكن ليظهر معناه على الوجه المطلوب نحن بحاجة إلى تتبع ألفاظه ولم يحصل هذا، لكن الظاهر في معناه أن الشمس تدخل في حجرة عائشة، ودخول الشمس في حجرة عائشة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون من أعلاها يعني مما بعد الجدار، أو أن يكون في الجدار فتحة. فدخول الشمس يتطلب حتى يذهب من أرضية الحجرة الضوء إلى الجدار الشرقي وقتا طويلا بحيث يكون ظل الشيء أطول من مثله، ومعرفة ذلك يعني معرفة توقيت هذا راجع لطول الجدار وطول الحجرة. يعني لو فرضنا أن الجدار طوله متر وطول الحجرة 5 أمتار، فستبقى الشمس فترة طويلة في الحجرة بحيث أن يذهب الفيء إلى الجدار الشرقي ولا يكون في أرضية الحجرة ضوء. ولو فرضنا أن ارتفاع الجدار مثلا مترين وطول الحجرة مترين، فإذا كان ظل الشيء كطوله هو ابتداء للعصر، فلن يكون للجدار أو للشمس ضوء في أرضية الحجرة بناء على أن وقت العصر يبتدئ من ظل الشيء كطوله، وارتفاع الجدار أو ارتفاع الفتحة مترين وطول الحجرة مترين، فسيكون الظل ممتدا إلى بداية الجدار الشرقي وهكذا. لكن يفهم من هذا في الغالب أن الارتفاع ليس طويلا، وحجرة عائشة أيضا ليست يعني كبيرة، كما هو معلوم أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يغمز عائشة لتكف قدميها عن قبلته. على أي حال هذا الحديث ليس دقيقا في معنى يعني في معنى أو في بيان وقت العصر، إلا أنه يدل بجملته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع العصر في أول وقتها، وكما جاء في الأحاديث الأخرى والشمس مرتفعة والشمس بيضاء نقية إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مع أنس عندما دخلوا عليه بالبصرة فأمرهم أن يصلوا العصر، وقال لهم أن صلاة المنافقين قال أن تأخير العصر أو قال في تأخير العصر تلك صلاة المنافقين، كما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأنت عندما توازن بين من يترك الصلاة حتى تكون الشمس بين قرني الشيطان ومن يصلي والشمس بيضاء نقية تعلم أن الصلاة تكون بين هذين الوقتين، ولا إشكال في يعني بداية وقت العصر، إنما المراد بيان معنى الحديث. وكما مر معنا كثيرا أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول أكثر من أن وقت العصر عندما كان ظل الشيء كطوله. نعم. باب ما جاء في تأخير العصر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه. ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح. نعم، هذه الزيادة ليست موجودة في نسختي، لكن نقول بالنسبة لعلي بن حجر هو السعدي أو السعدي، وإسماعيل بن علي علية ينسب لأمه، علية هي أمه، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة القرشي أحد التابعين. عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين ما جاء في تأخير العصر، والصواب أن التأخير هنا نسبي وليس تأخيرا مطلقا. فأنت عندما تريد أن توازن بين شيئين لا تستطيع أن تعطي أحدهما الوصف المطلق بناء على هذه الموازنة. فلو قلنا فلان أسبق من فلان، لا يمكن أن تقول أن فلان هذا الأسبق أنه سريع بناء على أنه أسبق من فلان. لماذا؟ قد يكون هذا الرجل الذي هو أسبق منه رجل أعرج. فإذا كانت القضية قضية يعني مقارنة إضافية أو مقارنة نسبية وليست على الإطلاق، فإنها لا تفيد المعنى العام، يعني لا تعطي معنى مطلقا، وإنما هي إنما هو تعجيل بالنسبة لعمل القوم الذين تتحدث عنهم أم سلمة، أو هو تأخير بالنسبة لعمل القوم الذين تتحدث عنهم أم سلمة. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر تعجيل بالنسبة لعمل هؤلاء القوم، وصلاته في العصر تأخير بالنسبة لعمل هؤلاء القوم. ولا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر، لأنه ثمة من يصليها قبله. ولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الظهر بناء على أنه يوجد من يصليها بعده. فهذه أمور نسبية وليست أمورا كلية وأمورا مطلقة. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني بيّن أن هذا الحديث يروى عن إسماعيل بن علي أيضا عن ابن جريج. فإسماعيل هنا له فيه شيخان، أحدهما أيوب السختياني والآخر ابن جريج. وإسماعيل من أوثق الناس في أيوب السختياني رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث لا إشكال فيه إلا إن كان المؤلف يقصد بهذا السياق تعليل هذه الرواية، والظاهر أنها كلها تروى من طريق علي بن حجر، فيكون الحديث عند إسماعيل من الوجهين، والعلم عند الله. نعم. باب ما جاء في وقت المغرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح، والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. نعم. حديث سلمة بن الأكوع كان يصلي النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتورت بالحجاب، ورد في معنى أحاديث كثيرة سردها، أو ورد معناه في أحاديث كثيرة سرد جزءا منها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، من حديث جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. ثم قال إن حديث العباس روي عنه موقوفا وهو الأصح. حديث رافع بن خديج، كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه ويدل على أن صلاة المغرب تكون في بداية أو بعد غروب الشمس مباشرة. ثم قال المؤلف حديث سلم بن الأكوع حديث حسن صحيح. نعم، الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر أن تعجيل المغرب هو مذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين بعدهم، حتى أن بعض أهل العلم قال أن ليس للمغرب إلا وقتا واحدا، وقد سبق معنى هذا، وأن الشافعي وابن المبارك وغيرهم يستدلون بحديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن المغرب ليس لها إلا وقتا واحدا، ويرى الجمهور أن المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق. فقال الشافعي رحمه الله تعالى أن وقت المغرب بقدر من مغيب الشمس بقدر ما أن يؤذن الإنسان ويتوضأ ويحقق شروط الصلاة كأن يستر عورته إلى غير ذلك، فهي دقائق معدودة ثم ينتهي الوقت ويخرج وقت المغرب، استنادا على حديث وقصة جبريل. وأجاب الجمهور بأن هذا كان في مكة وكان متقدما، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت انتهاء المغرب بمغيب الشفق في أكثر من حديث، منها حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى، وهذان الحديثان في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهما من آخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث جبريل عليه السلام. نعم. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر لثالثة. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. نعم. هذا الحديث ساق له المؤلف أكثر من إسناد، والمقصود من ذلك ليبين علوه بالإسناد أو علوه بإسناد هذا الحديث، فالحديث مداره على أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، يرويه عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس اليشكري، عن بشير بن ثابت الأنصاري، عن حبيب بن سالم أيضا الأنصاري، عن النعمان ابن بشير. هذا هو الإسناد الأول، يرويه عن الوضاح أو عن أبي عوانة بواسطة ابن أبي الشوارب، والإسناد الآخر بمثله لكن الواسطة بينه وبين أبي عوانة محمد بن أبان عن ابن مهدي عن أبي عوانة، ولذلك قدم الإسناد العالي. ثم قال روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان ولم يذكر فيه هشيم بشير بن ثابت، يعني أسقط الواسطة بين أبي بشر وحبيب. وحديث أبي عوانة أصح لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحوه أو نحو رواية أبي عوانة، فالمؤلف هنا يقول أن شعبة وأبا عوانة قد اتفق على وجود الواسطة بين أبي بشر وحبيب بن سالم وهو بشير بن ثابت، فالحديث مداره على أبي بشر وهو جعفر بن إياس اليشكري، قال فيه ابن عدي حدث عنه شعبة وهشيم بأحاديث مشاهير وغرائب، حديث يدور على أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، ولكن جعفر بن إياس اليشكري كما ذكرت لكم أن له غرائب، وشيخه حبيب بن سالم أو شيخ شيخه هو شيخه في رواية هشيم لكنه ليس شيخه في رواية شعبة وأبي عوانة، قال فيه البخاري له سالم أو حبيب بن سالم قال فيه البخاري فيه نظر. ولا يعدو أن يكون هذا الحديث بمعنى ما مر من الأحاديث السابقة التي تبين أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق. نعم. باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. أخبرنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، قوله هنا حدثنا هناد هو ابن السري وعبده هو ابن سليمان الكوفي وعبيد الله بن عمر هو العدوي العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في الحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه، وهنا أو للتأخير أو للتخير أو للشك، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم، قوله إلى ثلث الليل أو نصفه أو نصفه إلى ثلث الليل أو نصفه قيل أن أو هنا للشك، فكأن الراوي شك في الحديث، أو أنها للتأخير، فإذا كان الليل طويلا يكون يعني في ليالي الشتاء يكون الأفضل إلى نصف الليل، وإذا كان الليل قصيرا في ليالي الصيف يكون إلى الثلث. والراجح والله أعلم أن هذا شك من الراوي. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر أغلب أحاديثهم في الصحيح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى نام النساء والصبيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب هذه الأحاديث إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وحديث أبي هريرة كما قال المؤلف هنا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد وهو المهلبي هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. نعم، حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي عن هشيم وهو بن بشير الواسطي قال أخبرنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي. ثم قال أحمد، أحمد هو ابن منيع البغوي، وأتى بإسناد جديد، حدثنا عباد بن عباد وهو المهلبي وإسماعيل بن علي جميعا عن عوف. فالبغوي هنا يروي عن هشيم وعباد وإسماعيل، ثلاثتهم عن عوف، عن سيار ابن سلامة عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قيل النوم قبل العشاء قد يخرجها عن وقتها، يعني يضطر الإنسان أن ينام عن العشاء حتى يخرج الوقت، والحديث بعدها مظنة لأن يترك الإنسان صلاة الفجر أو قيام الليل. وهذه العلة مستنبطة من أن حديث عائشة الذي قالت فيه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى قام عمر فنادى نامت النساء والصبيان، فهنا حصل النوم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوم لم يؤخر العشاء عن وقتها ولم يتسبب في تأخير أيضا أو ترك صلاة الفجر، فهو التماس من أهل العلم أن النوم ليس مكروها بذاته، وإنما لأنه مظنة لترك العشاء، كما أن الحديث ليس مكروها بذاته بعد صلاة العشاء، وإنما هو مظنة كما عبر المؤلف هنا بالسمر وهو الحديث بالليل، مظنة لترك صلاة الفجر وترك قيام الليل، ولذلك جاءت الكراهة. قال حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وهو في البخاري ومسلم، وأكثر أهل العلم على ذلك أنهم يكرهون النوم قبل الصلاة، قبل صلاة العشاء. قال ابن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهة، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. وقال بعضهم الرخصة بما كان قبل الوقت أو لمن وجد من يوقظه، يعني إذا كان الإنسان يجد من يوقظه للصلاة فلا بأس في ذلك، والعلم عند الله، وهذا كما ذكرنا راجع لعلة التحريم والكراهة. باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. هذا الحديث رواه أحمد بن منيع وهو البغوي عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهم. ثم قال ذكر من روى معنى هذا الحديث وقال حديث عمر حديث حسن، وذكر له علة وهو أن الحسن بن عبيد الله وهو النخعي يرويه عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو بن قيس عن عمر، فالحسن بن عبيد الله جعل واسطة بين علقمة وبين عمر رضي الله تعالى عنه وهو رجل جعفي يقال له قيس أو ابن قيس. وهذا بيان لأن علقمة لم يسمعه من عمر، وهو الصحيح لأن علقمة لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاءت الروايات عن الأعمش الذي خالف رواية الحسن بن عبيد الله مرسلة، يعني الروايات عن الأعمش في غالبها تقول عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا أتى عمر ثم ذكر قصة. فقوله هنا في رواية أبي معاوية أو أحد روايات أبي معاوية عن علقمة عن عمر بن الخطاب أي عن قصته، وليس معنى ذلك أن عن هنا محمولة على الاتصال بناء على تفسير الروايات الأخرى. كما أن الأعمش له إسناد آخر في هذا الحديث، وهو ما يرويه عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر. فالأعمش له في هذا الحديث إسنادان، الإسناد الأول يرويه عن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وهو الذي خالفه فيه الحسن بن عبيد الله النخعي فرواه عن إبراهيم عن علقمة عن رجل جعفي عن عمر، والإسناد الآخر هو ما رواه الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر، وقيس بن مروان هو المقصود بالحديث السابق الذي رواه الحسن بن عبيد الله. واضح؟ ولذلك ذهب الإمام الدارقطني إلى أن الإمام الأعمش رحمه الله تعالى قد جود الحديث بإسناديه. أما قول الترمذي رحمه الله تعالى حديث عمر حديث حسن، فلأن مداره فيما يظهر على قيس بن مروان الجعفي أو الجعفي، وقيس بن مروان وثقه ابن حبان، يعني هو حاله قريب من الجهالة. يعني الإسندان اللذان جاء عن الأعمش سواء ما يرويه عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر، أو ما يرويه عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عمر، كلاهما يدوران على قيس بن مروان الجعفي، لأن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر فيها سقط، وهذا السقط تفسره رواية خيثمة، فالحديث يدور على قيس بن مروان الذي جاء التعبير عنه برواية عبيد الله أو الحسن بن عبيد الله، جاء التعبير عنه برواية الحسن بن عبيد الله بأنه رجل جعفي يقال له قيس أو ابن قيس. الحديث يدور على هذا الرجل الذي يقال له قيس، وهو قيس ابن مروان الجعفي. وإذا كان الأمر كذلك فالحديث ليس على درجة من القوة. لماذا؟ لأن قيس بن مروان هذا حاله قريب من الجهالة، ولم يوثقه سوى ابن حبان رحمه الله تعالى. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى قال: اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، ورخص بعضهم إذا كان الأمر أو إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. طبعا استنادا على مثل هذه الأحاديث، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. نعم. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث. نعم. الحديث الأول مداره على عبد الله بن عمر العمري العدوي، عبد الله بن عمر بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر الخطاب. وعبد الله بن عمر هذا ضعيف وقد روى عن القاسم بن غنام واضطرب فيه اضطرابا كبيرا كما بين المؤلف، فقال حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عمر، فمرة يروى عن القاسم بن غنام عن عماته عن جدته أم فروة، ومرة يروى عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة مباشرة، ومرة عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة، ومرة عن القاسم بن غنام عن بعض أهلي عن أم فروة، ومرة عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاتي عن أم فروة، إلى غير ذلك من الاضطرابات في إسناد هذا الحديث. ويبقى أن هذا الحديث مداره على عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني اللي هو حديث يرويه يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. وهذا الحديث لا يعل بعبد الله بن عمر كالحديث الأول، لأن الإسناد إلى عبد الله بن عمر لا يثبت. فيه يعقوب بن الوليد، ويعقوب بن الوليد كذبه أحمد، ولذلك يعل الحديث بهذا. وقوله الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، أي أن الإنسان الذي تقع منه الصلاة في أول الوقت يحصل على رضوان الله، وأما الذي تحصل منه الصلاة في آخر الوقت فقال فيه عفو الله، بمعنى أنه قد وقع في خطأ يتطلب العفو والتجاوز والمغفرة. ثم قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود، وكلها مذكورة في الباب. ذكر ثالثا حديث مداره على سعيد بن عبد الله الجهني، وسعيد هذا مجهول، ويبقى اللي هو حديث علي في حيز الضعيف، لأن مداره على سعيد بن عبد الله الجهني وهو مجهول. والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا